كان له العرب الحق حقا عليها وأوجب التأثير بها ولكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وضع الحجة وأتم الحجة ويهدى الله إلى أن تتم نوره ولو كره الكافرون وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأتم الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجهز لله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، سورتان متتاليتان في كتاب الله، السابقة مكية واللاحقة مدنية. وأنا اليوم أقصد السورة المدنية التي تلي سورة القيامة. سورة القيامة أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ تأتي مع نقول بلى إنه قادر. لا يقال على السؤال المنفي لا يجاب عنه بنعم أو لا، وإنما الإجابة بلى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ نقول بلى، نعم يا رب أنت قادر. تأتي بعدها سورة الإنسان، سورة مدنية تبين مهمة هذا الإنسان في هذا الكون. ما هو عمل الإنسان في هذا الكون؟ ماذا يقدم الإنسان في هذا الكون؟ العمل الإنساني الذي يطلع رب العباد عليه. من آلاف السنين كان الفراعين بعد أن ادعوا أن أبا الهول يسأل الناس سؤالا لغز، فمن لا يجيب السؤال يقتل. كان سؤال المزعوم لأبا الهول: ما هو الحيوان الذي يمشي في أول النهار على أربع، وفي وسط النهار يعني في الظهيرة على اثنتين، وفي آخر الغروب أو بالليل يمشي على ثلاث؟ فكان الناس في البداية يحتارون في إجابة هذا اللغز الذي يقصد به سواء أبو الهول أو الذين وضعوا السؤال أنه الإنسان يمشي في أول عمره على أربع، يحبو على يديه ورجليه، فإذا كبر وصار عنده عامين وثلاثة استطاع أن يمشي على قدمين أو رجلين اثنتين، فإذا عبر به العمر وشاب شعره واحدودب ظهره يستعين مع الاثنتين أو الرجلين الاثنين بعكاز فيصبح سائرا على ثلاث. ما أشبه هذا الإنسان بمخلوقات أخرى؟ ولأن الجو شديد الحرارة لا أريد أن أخذ وقت الخطبة إلا في رموز عناوين أكملها بعد الصلاة إن شاء الله. قارن بين بعض الحيوانات والطيور وكثير من البشر، الذي هذا الصنف من المخلوقات الذي كرمه الله ولقد كرمنا بني آدم. هل ارتقى كثير من البشر لسلوك بعض الحيوانات؟ الأسد مثلا لا يأكل فريسة غيره. إذا اصطاد أسد آخر أو أي حيوان آخر فريسة، والأسد يكاد يهلك جوعا، لا يهجم على فريسة الآخر ليأكلها، لأنه يرى أنها من حق المفترس لا من حق الغاصب. في البشر ألسنا نختلس أو نغتصب حقوق الآخرين وأموال الآخرين وأرض الآخرين، وقد يكون نزهق أنفس الآخرين؟ إذن البشر كثير منهم إلا من رحم ربي لا يرتقي إلى هذا المستوى السامق. حتى الأسد إذا جاء إلى بئر ورأى أن كلبا قد ولغ في هذا البئر لا يشرب منه، وتمتنع الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب ولغن فيه. يستخذر الأسد أن كلبا لعق في هذا البئر سبحان الله وشرب منه، فيمتنع ملك الغابة صاحب السلوك العجيب من أن يشرب من بئر أو من ماء شرب منه الكلب. ونحن فينا من البشر من ينتظر تعطف الآخرين عليه، هذا نوع من الحيوانات. إذا ذهبت إلى أنظف مجتمع وأكثر المجتمع عملا، مجتمع النحل، إذا رأوا شغالة بطالة يعني لا تعمل وتتكاسل أن تخرج في الصباح لأن تحضر رحيق الأزهار، ماذا تصنع الخلية بها؟ يقتلونها ويمزقونها إربا ويخرجونها أجزاءها وأشلاءها خارج الخلية، خشية أن تعدي بكسلها بقية أفراد سكان الخلية في العمل. لو كنا نحن خلايا نحل، لا أقول كم نقتل، كم يعيش منا الكسل. إذا رأوا نحلة غافلت حراسة الخلية ودخلت بقاذورات على أرجلها، لا تقوم بقية الحراسات بتنظيف النحلة القذرة، إنما يقطعونها إربا. لا مكان للقذارة في هذا المكان، هذا مكان طاهر. وإن أصبحت الملكة ظالمة في خليط النحل، وأنتم علماء كبار، علماء الحشرات وعلماء الدواجن وعلماء الطيور وعلماء الطب البيطري يفهمون مني أكثر مني في هذا الشأن، إذا ظلمت الملكة أفراد رعيتها بشيء أو أكلت أكثر مما تستحق من طبيعة الأكل الذي تأكله، قامت الخلية كلها بقتل الملكة والإتيان بملكة أخرى. هذا مجتمع النحل. اذهب إلى مجتمع الذئاب. الذئاب أهبان، راعي مدني يعني من المدينة، يعني يرعى غنمه على أطراف المدينة المنورة في بداية عصر الهجرة. خطف ذئب نعجة من قطيع أهبان، أهبان اليهودي هذا، الذئب خطف نعجة. اليهودي عنده نعجته أهم من حياته. جرى وراء الذئب، صعد الذئب إلى تلة، صعد الأعرابي خلفه، يا قاتل يا مقتول. ترك الذئب النعجة وأقعى، يعني جلس كده على رديه الأخرتين ونصب الأماميتين، قال بلسان عربي فصيح: يا أهبان، أتمنعني رزقا ساقه الله إلي؟ أهبان أسقط في يده، نظر يمنة ويسرى ينظر من المتكلم. يقول له الذئب: أنا أكلمك. يقول: عجبا، ذئب يتكلم؟ هذا ما رواه الإمام مسلم. ذئب يتكلم؟ قال: وأعجب منه، أعجب من كلامي، نبي خلف هذه النخلات يحدث الناس بما مضى وبما هو آت، إن آمنت به دخلت الجنة. عاد أهبان إلى المدينة: هل بيننا نبي وأنا لا أعرف؟ قالوا: يا أهبان، أنت رجل دائما في البرية وفي البر مع الراعي، لقد هاجر محمد بن عبد الله نبي الأميين من مكة إلى يثرب وهو يبشر الناس بالجنة والآخرة. فلما قال أهبان: دلوني عليه، دخل أهبان على حبيبنا صلى الله عليه وسلم، قال له مبتسما: ماذا قال الذئب لك يا أهبان؟ فشهد أهبان لله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة. الذئب يعرف مقام رسول الله ومكانه ومكانته. وكثير منا يعرف عن الفريق الكروي الفلاني ما لا يعرف عن أبي ذر الغفاري ولا عن خالد رضي الله عنه ولا عن القعقاع بن عمرو ولا على نسيبة أم حرام بنت ملحان ولا سبحان الله. فانظر إلى الفرق بين الذئب وبين مدعي الإسلام. الديك لا تضيع عليه أبدا صلاة الفجر، بل هو مؤذنه، هو مؤذن الفجر، لا يأتي الفجر والديك نائم. كم مليون من المليار ونصف يأتي عليه الفجر دون رمضان؟ طبعا رمضان حالة استثنائية وعباده حالة استثنائية، وإن كنا من أهل الدنيا سوف يغلق ملف رمضان ويعود النوم اللا ركع واللا سجود إلى أسرته مرة أخرى ليغط في نوم عميق، وتغط الأمة في نوم عميق مرة أخرى، وننتظر بهذا أن نضع قدما على قدم وننتظر جن سليمان أن يأتي لنا بعرش بلقيس دون عمل ودون جهد، رغم أنه في بدر تعب الحبيب صلى الله عليه وسلم، وفي أحد شج وجهه وكسرت رواعيته، وفي حنين تفرق الناس عنه حتى ما أصبح حوله إلا عشرة، ووقع في حفرة يوم أحد قال ماذا يقول قوم شج وجه نبيهم وكثروا ثنيته، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. المهم الديك إذا رأى بعضا من الحب وهو يكاد يموت جوعا ينادي بقية القطيع من الدجاج، لأنه قيم عليهم، لأنه ولي أمرهم لا يجيعهم، وإنما ينادي عليهم كان يطعم الجميع. سبحان الله، هل أنت وأنت قيم في البيت جئت بلباس جميل لك؟ هل جئت بمثله أو بأقل منه لزوجتك؟ أم أنت كريم على نفسك بخيل على أهلك؟ خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، هكذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. وقلت لكم لماذا يتصنع الواحد منا خارج بيته ولا يتصنع لزوجته وأهله؟ لماذا؟ لأن التصنع خارج البيت أمر دنيوي، أنافق هذا وأنحني لهذا وأقول في هذا قصيدة وفي هذا كلام طيب وأكون لطيفا مع زميلتي في العمل، أما إذا عاد هذا الزوج إلى بيته خزن تقطيب الوجه واللفظ السيء وإساءة المعاملة لزوجتي، مع أن حسن المعاملة في البيت أمر أخروي والنفاق الاجتماعي أمر دنيوي. يعني حسن المعاملة مع الزوج أمر ديني أمر أخروي، والنفاق الاجتماعي الخارجي الذي نتصف به أغلبنا إلا من رحم ربي ده عبارة عن سبحان الله شيء دنيوي لا قيمة له. أنا لا أقول لك أسئ معاملة الناس إنما الدين المعاملة، لكن أقول لك انظر إلى فقه الموازنات وفقه الأولويات، فلا يكن الديك أكيس منك، لا تضيع عليه صلاة الفجر ويشعر بالرعاية للجميع. سبحان الله، الإنسان المسلم واضح المعالم. الحيتان في البحر لا نعرف عنها إلا أنها تبتلع الأسماك وإلى آخره. الحيتان إن ملائكة السماء والأرض وسكان السماوات وسكان الأرض حتى الحيتان في بحرها والحشرات في جحورها لتصلي على معلم الناس الخير من أمة محمد، يعني تستغفر الحيتان لأهل العلم. والبشر من المسلمين ليس عندهم عداوات إلا للعلماء، نصغر من شانهم، نحقر من شانهم، نغتابهم، نخوض فيهم، نسفه فتاواهم، نقلل من حجمهم. سبحان الله، انظر الحوت افضل ام بقية الناس الذين سبحان الله يقللون من حجم هؤلاء. انظر الى الجانب الاخر من السوء، الحية. الحية اذا وجدت حية اخرى اعدت مسكنا لها تستولي عليه وتأخذه، كما استولى بعضنا على أموال أخواته وإخوته في الميراث واغتصب مالا من المال العام للدولة أو اختلس أو أخذ سبحان الله شيئا ليس من حقه أو كذب في إجراءات معينة فأخذ بذلك سبحان الله ما لا يحق له، فهو كالحية. ثم ماذا تصنع الحية إذا شربت من اللبن وارتوت وشبعت؟ مجت سمها في بقية اللبن حتى إن جاء بعدها يشرب فيموت، كثير من الناس يفعلون فعل الحيات. الإنسان أفضل أم الهدهد؟ الهدهد ذهب إلى سبأ وجاء بأدب جم وقال لسليمان هذا الملك الرسول الغني صاحب الجاه العريض: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكه وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتهم يسجدون للشمس من دون الله. بالله عليك لو الهدهد عاش إلى أن رأى غاندي مثلا، هذا الذي صدعوا رؤوسنا به على مر السنوات والعقود الماضية، ورآه يعبد البقرة، ماذا كان يقول الهدهد؟ عاب الهدهد على بلقيس وقومها أنهم يسجدون للشمس، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض؟ سبحان الله. فمن أكيس، عباد البقر والنار وعباد الشهوات؟ هناك في أحد البلاد متحف كبير كله رخام أبيض، وتقدم القرابين للآلهة داخل المتحف. ما هذه القرابين؟ فئران، مجموعة فئران تقدم. فمن أكيس، الإنسان في تدنيه أم الهدهد في ترقيه؟ حتى قيل لابن قيم الجوزية لما اختلف في بعض الفتاوى مع ابن تيمية، ابن تيمية